كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا اجمعين محمد بن عبد الله، عليه افضل الصلاه واتم التسليم. واسال الله سبحانه وتعالى باسم الحسنى والصفات العلى ان يرزقني واياكم مسلمين عامه العلم النافع والعمل الصالح، وان يصلح نياتنا وذرياتنا وحياتنا وامورنا كلها، وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اما بعد، فاكمالا للقراءات التدبريه في كتب تفاسير اهل العلم، سنقرا اليوم ان شاء الله، وسناخذ اليوم التدبر عند عالم شامي دمشقي من الأرض المباركة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهي بلاد الشام. وسنتكلم عن الإمام العلامة القاسمي رحمه الله. وساقف مع كما تعودنا يعني عدة وقفات، أولا مع العالم، هو أبو الفرج محمد جمال الدين بن محمد القاسمي. هذا الشيخ الفاضل نشأ في بيت علم وصلاح، لكنه نشأ في بيئة أو في جو في فترة لم يكن العلم فيها منتشرا، وهذه أول محطة تربوية لنا، أن الإنسان أحيانا عليه ألا يتأثر بالجو الذي يعيش فيه. فمثلا يوجد في زماننا هذا انصراف كثير عن العلم الشرعي، لا يكون هذا مدعاة للإنسان إلى أن ينصرف عن العلم الشرعي، وإنما عليه أن يختار هذا الطريق الذي فيه النور والهدى. فشيخنا القاسم رحمه الله لم يتأثر بواقع عصره من هذه الناحية، الذي ابتلي زمانه بالملهيات وبالترف وبالانصراف إلى الحياة الدنيا وإصلاحها، على حساب نسيان الدار الآخرة. فنشأ في بيئة أو محيط لا يساعد على العلم، ومع هذا هداه الله واستعان بالله فوفقه الله لطلب العلم. حفظ القرآن أولا على والده، وهنا أيضا محطة تربوية ثانية، أن الإنسان عليه أن يهتم بأبنائه ويهتم بأسرته، تحفيظهم للقرآن، تنشئتهم نشأة علمية، لأن هذا هو الذي ينفعك. وكثير من الناس يهتم بتنشئة أبنائه تنشئة توفر لهم الشهادات التي يتوظفون من خلالها أو يحصلون على رزق من خلالها، فيهتم بدنياه ويكون ذلك على حساب دينه، والابن هو من كسبك. وبهذه المناسبة أذكر لكم تقريرا لابن تيمية رحمه الله، ذكر أجاب فيه على سؤال: هل كل ابن هو في ميزان حسنات والده؟ يعني هل كل ابن أعماله الصالحة تكون لوالده؟ فذكر ابن تيمية أن هذا ليس على إطلاقه، إنما يكون في ميزان حسناتك ذلك الابن الذي أنت احتسبت تربيته وتنشئته دينيا، واحتسبت أن يكون ذلك رصيدا لك، وذلك أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالإنسان عليه أن يحتسب في تربية أبنائه أن ينتفع من ورائهم دينا. هذا يعني ملحظ. حفظ القرآن على يد والده، ثم بعد ذلك تنقل عند أهل العلم في زمانه. عرف القاسم رحمه الله بالجلد في طلب العلم، وبالذات الانضباط وعدم الغياب، وهنا أيضا محطة تربوية أخرى أذكر فيها نفسي وإياكم، أذكر فيها الشيخ والطالب، أذكر فيها العالم والمتعلم، قضية الانضباط في الدروس وقضية الحذر من الغياب، لأنه يقطع الإنسان. وكثيرا ما يترصد الشيطان لطالب العلم فيغيب عن درس، فيكون هذا الغياب بوابة لغيابات أخرى أو لنسيان معلومات تكون من شأنها أن تصلح قلبه وحاله، أو يفوته سماع كلمة فيها هدايته. ومن طريف ما يذكر عن الشيخ القاسم رحمه الله أن شيخه العطار، وكان من أبرز مشايخه، أن شيخه العطار كان يقيم درسا بعد صلاة الفجر، فكانت تلك الليلة التي صبيحتها الفجر كانت ليلة شاتية باردة ممطرة، والطرق غير معبدة، وكان هناك الوحل، فطلب من ابنته أن تحضر يعني أن تحضر التدفئة لمكان الدرس، لأنه يعقد الدرس في بيته. فقالت ابنته بأن الجو اليوم ممطر وبارد وهواء وريح شديدة، فأتوقع أن الطلبة لن يحضروا. قال إن لم يحضروا الطلبة فهم معذورون في مثل هذا الجو، لكن جمال الدين القاسمي سيكون حاضرا. فلما صلى الفجر وإذا بالباب يطرق وإذا هو القاسمي، فقال ألم أقل لك، وحضر القاسمي. هذه القصة نحن نستفيد منها، يعني نستطيع أن نأخذ منها عدة محطات تربوية. المحطة الأولى تهتم بالشيخ، الشيخ الذي له درس يا إخوة، وعنده مركز وعنده طلبة، عليه أن يعتني بهم. انظروا كيف حتى قضية التدفئة يحضرها، لأنهم مثل أبنائه، فيهتم بتدفئتهم ويهتم بتغذيتهم ويهتم بعلاجهم ويسألهم عن خاصتهم وخاصة أمرهم، ويعينهم في مادتهم أو في كتبهم أو في صحتهم أو في يعني تقديم الاستشارة لهم. ولا تكون العلاقة بين الأستاذ وطلابه أو بين العالم وطلابه أو بين الشيخ وتلاميذه، لا تكون علاقة فقط هي علاقة الدرس، هذا يلقي وذاك يقيد ثم بعد ذلك ينتهي الأمر. فلم يكن هذا من هدي سلفنا الصالح، وإنما كانت العلاقة هي علاقة عناية وعلاقة رحم بيني وبين هذا الطالب، رحم جديد وهو رحم العلم. ولهذا سمي العالم مربي رباني، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. والرباني فيه خلاف بين العلماء، أحد القولين يهمنا في تقرير هذا المسألة، لأن أحد القولين يقول بأن الرباني هو الذي يربي أتباعه، وكعب الأحبار يقول الرباني فوق الحبر، يعني فوق العلماء، درجة فوق العالم، وذلك لأن العالم يعتني فقط بقضية الدروس، فيأتي الرباني ويعتني بالدروس وبالتربية ويقوم على شؤونهم وعلى أمورهم. فهذا الذي نريده اليوم من أهل العلم. ومن فوائد هذه القصة الجدية والحرص والعناية بالطلاب، ومن فوائد هذه القصة أيضا الجدية في حضور الدروس بالنسبة للطالب، فعليه أن يقاوم الظروف لأجل أن يحضر درسه ولا يكون لأي عذر يفوته. ومن نظر يعني إلى الواقع في زماننا هذا يجد أن هناك البعض تميز بالجدية والحرص، ولهذا يأتي من مسافات بعيدة ويغترب، وأحيانا قد لا يجد من يؤويه فيجلس في المسجد، وهذه الحمد لله صور مشرقة ولا تخلو هذه الأمة من الصور المباركة المشرفة. وأيضا يوجد هناك من يتهاون ولهذا يغيب عند أي أدنى حادث أو أدنى ظرف أو أدنى أمر، وأحيانا يغيب كسلا ويبحث له عن المبررات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بالله من العجز والكسل في أذكار الصباح والمساء. كذلك أيضا من مواقف الشيخ القاسمي أنه تعددت طلبه للعلم، فقد طلب العلم في الحديث وفي التفسير وفي العقيدة، وهو سلفي العقيدة، ناصر عقيدة السلف ووقف في وجه البدع في زمانه، وأوذي بسبب هذا الشيء، ووقف يعني أمام من ينكر الصفات وأمام من يتوسل بالقبور موقفا حازما عن طريق الأدلة. وله عناية أيضا كذلك بتراث ابن تيمية رحمه الله، وقد نشر كثيرا من كلام ابن تيمية في تفسيره، حتى أن أهل العلم كثير من رسائل ابن تيمية المفقودة وجدوها بتوفيق الله في تفسير القاسمي، وهذا يدل على أن من أسماء الله الحافظ والحفيظ أن الله يحفظ الكلام الذي يراد به وجهه. وحفظ الله هو على قدر ما عندك، على قدر ما يقوم في قلبك من ابتغاء وجه الله. فمن ابتغى وجه الله حفظ الله كلامه وحفظ الله كتبه وحفظ الله آثاره. القاسمي كذلك من محطاته التربوية أنه عرف بكثرة التأليف، حتى أن رسائله زادت على 100 رسالة، وسأقرأ لكم بعض عناوين رسائل القاسمي. له رسالة بعنوان آداب العالم المتعلم والمفتي والمستفتي، له رسالة بعنوان الآراء الفلسفية في الموت وفي علاج الخوف منه، الأجوبة المرضية عما أورده كمال الدين ابن الهمام أجوبة المسائل، الاحتياط للخروج من الخلاف، الارتفاق بمسائل الطلاق، إرشاد الخلق بعمل البرق، إزالة الأوهام بما يستشكل من ترك سيدنا عمر لكتابة الكتاب، الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس، الإسراء والمعراج، إصلاح المساجد من البدع والعوائد، أعداء الإصلاح، إغاثة اللهفان لابن القيم له عليها تعليق، إفادة من صح في تفسير سورة الضحى، الأنوار القدسية على متن الشمسية، الأوراد المأثورة، إيضاح الفطرة في أهل الفطرة، في أهل الفترة، تاريخ رحلتي إلى المدينة، تعطير المشام في مآثر دمشق الشام، وتنبيه الطالب إلى معرفة الفرض والواجب، إلى غير ذلك من الرسائل التي زادت على 100 رسالة. والغريب أيها الإخوة والعجيب، وهو من المحطات التربوية التي أذكرها، أن عمر القاسم حينما توفي عام 1332 للهجرة، يعني في القرن الماضي، كان 49 سنة. 49 يعتبر من بين الأعمار، ليس عمرا كبيرا، ومع ذلك له كثرة هذه المؤلفات، حتى أن الناس تساءلوا، يعني وهو فعلا مثار تساؤل، كيف يكفيه الوقت لكتابة كل هذه الرسائل، وبعضها على مجلدات كما في هذا التفسير الذي يصل إلى قرابة 13 مجلد، ومع ذلك عمره 49 عاما. والذي يجعل هذا السؤال يذكر هو أن الناس أصبح قياسهم عن طريق الحساب المادي، يعني يقيس الأمور ماديا، ولم يشعر أن هناك أمورا فوق المادة، وهي البركة التي يأخذها الإنسان الذي يبارك الله فيه، فيبارك الله في وقته، ويبارك في عمره، ويبارك في قلمه، ويبارك في حياته وفي كتبه. ومن ضمن العلماء المباركين العلامة النووي رحمه الله، الذي أيضا بالنسبة لعمره، ومن ضمن يعني قليل عمره بالنسبة للمؤلفات، وكذلك العلامة الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري، الذي لو قسمت مؤلفاته على عمره لا اقتضى ذلك أن يؤلف من أول يوم ولادته. هذا ما يتعلق بالتعريف. أما ما يتعلق بتدبراته، سنأخذ الآن بعض التدبرات ونقف معها. القاسمي في تفسيره اعتنى باللطائف، وأحيانا يضع لها عنوانا يقول فيه لطائف، ثم يذكر بعض هذه اللطائف. اعتنى كذلك بعلوم العصر، ولهذا حينما تكلم عن الخمر تكلم عن، قال، وآثارها الطبية، وذكر الآثار الطبية لها. أيضا اعتنى بالجواب على الشبهات التي تثار في زمانه، وهذا يدلك على أن علاقة المفسر مع تفسيره أنه ينقله إلى الحياة، يعني هو يعالج واقع عصره بناء على ما يقرأه من كلام ربه. ولهذا لما ذكر قول الله سبحانه وتعالى وقاتلوا المشركين، وأيضا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وغير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالقتال والأمر بالجهاد، أجاب على الشبهة التي تعرض في زماننا ويبدو أنها قديمة، وهي أن حتى أنه قال هكذا، قال واحذر مما يثيره الأوروبيون من قضية أن الإسلام انتشر بالسيف، بل هو بالدعوة والسيف لحمايتها. فهو لم ينكر السيف كما هو واقع بعض المفكرين، ولم يجعل الدعوة كلها قائمة للسيف كما هو واقع بعض المتحمسين، إنما الله سبحانه وتعالى أنزل كما ذكر ذلك في سورة الحديد، أنزل الكتاب والميزان، وأيضا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وكلا الأمرين أنزل لإقامة دين الله سبحانه وتعالى. من ضمن الأمور أيضا، القاسمي كثيرا ما يذكر في كتابه فإن قيل، وكلمة فإن قيل كما ذكرت سابقا أنها من الكلمات التي تعين على التدبر. فمثلا في قول الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يقول فإن قيل كيف طابق الجواب السؤال، فإنهم سألوا عن بيان ما ينفقون وأجيب ببيان المصرف. وقبل أن أذكر جواب القاسمي أريد أن أبين لكم ما هو السؤال. السؤال يقول بأننا إذا دققنا في الآية وجدنا شيئا عجيبا. الآية الله يقول فيها ويسألونك ماذا ينفقون، يعني ماذا ننفق من أموالنا، أي شيء، هل ننفق التمر أو الدراهم أو الثياب؟ فالجواب في ظاهره أنه لم يطابق السؤال، لأن الله قال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. فذكر يعني كأن السؤال على من أنفق، والسؤال لم يكن على من أنفق، لأن الجواب فللوالدين والأقربين. نحن ما سأل الصحابة ما سألوا على من ننفق، سألوا ماذا ننفق، فكأن هناك عدم تطابق، وهذا من مواطن التدبر. فالقاسمي قال فالجواب أن قوله وما تفعل من خير قد تضمن بيان ما ينفقونه، وبنى الكلام على ما هو أهم وهو بيان المصرف. يعني خلاصة جواب القاسمي يقول بأن السؤال عن ماذا ينفقون، نعم السؤال عن ماذا ينفقون، والجواب جاء يجيب على هذا السؤال ويزيدهم، لأن الله كريم زادهم جوابا آخر عن سؤال لم يسألوه. فهم سألوا ماذا ينفقون، فقال الله ما أنفقتم من خير، يعني أنفقوا من خير، كل خير لديكم أنفقوا منه. ثم زادهم بيانا على جواب عن سؤال هو أهم من سؤالهم، وهو على ماذا على من ننفق، فقال للوالدين والأقربين، فيكون بذلك الجواب أعم من السؤال. وهذا مثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن البحر، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يا رسول الله نتوضأ بماء البحر، فقال هو الطهور ماؤه. هم سألوا هل هو طهور أم لا، فقال الطهور ماؤه والحل ميتته، هم لم يسألوا عن ذلك. لكن هذا من كرم الإجابة، والإنسان عليه أن يكون كريما في إجابته إذا اقتضى المقام ذلك. في قول أيضا من تدبرات القاسمي في قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم، استنتج منها القاسمي قال ومن يعني لطائف الآية حقوق الأخوة المخالطة بالإصلاح والنفع، وهذه تعتبر حقيقة من أنفس ما وقفت عليه من لطائف هذه الآية، لأن الآية يسألون عن أموال الأيتام، هل نعزل مالهم عن مالي إذا كنت أنا أعيل وأكفل يتيما ويأتيه مال، هل أعزله عن مالي أم لا؟ فقال الله وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فاستنتج منها القاسمي أن من حقوق الأخوة المخالطة، وأن ضابط المخالطة، لأن المخالطة تؤثر على أعمال القلوب، تؤثر على السلوك، تؤثر على الهمة، تؤثر على الإرادة، فضابط المخالطة التي يحرص عليها الإنسان أن تكون بالإصلاح والنفع، أن تكون بالإصلاح والنفع. وهذا يعني مسلوك عند أهل العلم، منهم العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه رسالة من ابن القيم إلى أحد إخوانه، ذكر في أول الرسالة قال وبركة الرجل هي أن يبذل الخير أينما حل. فالإنسان إذا كان يخالط ويكون مصلحا لمن يخالطه، يخالط أهله فيدلهم أو يعلمهم أو يرشدهم أو يوجههم أو يرفع من همتهم أو يعني يدخل عليهم سرورا أو فيكون مباركا على أهله، فإذا خالط زملاءه يحثهم ويرغبهم، يدلهم على برامج، يدلهم على كتب، يدلهم على مواقع، يشاركهم، يطرح له مشروعا، فإذا خالط مشايخه أيضا صار مباركا، يسألهم، يرفع من همتهم، يطلب من شيخه أن يؤلف، أن يشارك، فإذا ذهب إلى العمل أيضا كان مباركا على بيئة العمل، نفع وأعان، فإذا ذهب للسوق أيضا كان مباركا، سلم أو وجه أو أخبر البائع بأن هذا لا يجوز أو هذا يجوز، أو شكر محسنا أو نصح مسيئا، فيكون رجلا مباركا أينما حل. من تدبرات القاسمي في قوله قل هو أذى، حينما تكلم الله سبحانه وتعالى عن الحيض قال قل هو أذى، قال القاسمي وفي ذلك تنبيه على أن العقل يقتضي تجنبه، لأن الله ما قال فاجتنبوه، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، انتهينا، انتهت الآية. فاستنتج القاسمي بأن هذا دليل على أن العقل والفطرة تقتضي اجتناب ما فيه أذى، لأن الله قال أذى ولم يقل اجتنبوه، هذا ملحظ دقيق أيضا. كذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، تكلم القاسمي عن سر قوله ولا تقربوهن ولم يقل ولا تقتربوا منهن، وسبب في ذلك لأن الله يريد اعتزال الجماع وليس اعتزال المرأة كما هي عادة اليهود. فقال القاسمي وفي ذلك تنبيه على أن المراد به عدم قربانهن لا عدم القرب منهن. أيضا القاسمي علق على قول الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم، ما سر تشبيه المرأة بالحرث؟ فقال وإنما شبههن بذلك لما بين ما يلقى في أرحامهن وبين البذور من المشابهة، من أن من حيث إن كل منهما مادة لما يحصل منه. كذلك أيضا من لطائف القاسمي في قول الله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ومعلوم أن تمسوهن هنا المساس هنا بمعنى الجماع كما هي لغة العرب. قال القاسمي وإنما كنا بقوله تمسوهن عن المجامعة تأديبا للعباد في اختيار أحسن الألفاظ فيما يتخاطبون به، وهذا ملحظ حقيقة تربوي أيضا، ورائع أن الإنسان عليه أن يتأدب في ألفاظه ويبتعد عن فاحش القول، لأن فاحش القول يؤثر على القلب، فإن اللسان هو مغراف القلب كما يقول ابن القيم، ومعلوم أن المغراف الذي تغرف به إذا وضعته في الصحن فإنه يتأثر، فإذا مثلا غرفت من الصحن من القدر ثم وضعته في صحنك ثم أرجعت المغراف مرة ثانية فإنه سيتأثر بما كان في الصحن، فإذا كان في الصحن مثلا لبن سيبقى آثار اللبن وبالتالي ستنتقل إلى القدر، القدر هو القلب، ولهذا يعتبر اللسان هو المغراف، فإذا جاءت كلمات الفحش والبذاءة فإنها لابد أن تؤثر على القلب. أيضا كذلك من لطائف القاسمي في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ذكر سر ختم الآية ب والله لا يهدي القوم الكافرين، مع أن الآية تتكلم عن المؤمنين الذين ينفقون بالمن والأذى، فليس للكافرين يعني شأن في الآية حتى تختم به. فبين القاسمي أن في ذلك تعريض، أن في ذلك تعريضا بأن الرياء والمن والأذى من صفات الكفار، وهذا ملحظ حقيقة أن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الكافرين والمنافقين واليهود والنصارى لا يلزم بالضرورة أن تكون أنت يهوديا كامل اليهودية أو نصرانيا كامل التنصر، وإنما ينبه الله على أن هذه الصفة قد تكون فيك، فقد يكون فيك خصلة من خصالهم، كما أنه في النفاق من حدث وكذب هو فيه خصلة من خصال النفاق، فإذا جمع لها أن أؤتمن فخان أصبح عنده خصلة، وهكذا حتى يكون منافقا خالصا. فهذا ملحظ عند القاسمي من الملاحظ الجميلة. كذلك من تدبرات القاسمي في قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. القاسمي عند هذه الآية ذكر بأن كثير من المفسرين استشكلوا هذه الآية، كيف الله لا يقبل التوبة هنا مع أننا نعلم أنه سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، فكيف يقول هنا بأنه لا يقبل التوبة؟ ثم ذكر القاسمي كلام أهل العلم وأبدأ جوابه هو، فقال وإنما كنا بذلك تغليظا في شأنهم وإبرازا لحالهم في صورة حال الآيسين من الرحمة. يعني القاسمي يقول بأن هذا أسلوب من أساليب العرب، أنهم أحيانا ينفون الشيء وهم لا يريدون نفيه بالكامل، إنما يريدون التغليظ، فيقول مثلا الأب لابنه والله ما أعطيك أبدا، والله لا أرحمك أبدا، والله لا أشفع لك أبدا، والله لا أنصرك أبدا، ويقول الأخ لأخيه أو ابن العم لابن عمه، والعربي لا يريد أنني لا أنصرك أبدا، ولهذا إذا حدث شيء سيكون هو أول من يقوم بنصرته. لكن هذا من أساليب العرب لأجل أن يبين شدة خطأ هذا الفعل الذي عملته. وابن القيم وشيخ الإسلام لهم كلام جميل على هذه الآية بأن المعنى لن تقبل توبتهم بمعنى أنهم لن يوفقوا للتوبة الصالحة، يعني بمعنى أنهم سيخذلون، وهذا نسأل الله عافية أعظم عقوبات أمراض القلب. غفر الله للقاسمي وشكر الله لكم، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على محمد.